الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه وترسم خفاه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أنه كان قليل الطعام، ما شبع من طعام قط، وقلة الطعام مما يمدح بها الناس. وبينا كذلك صلوات الله وسلامه عليه كان أكثر الأمة نساء، وبينا حكمة زواجه صلوات الله وسلامه عليه هذا العدد، ثم بينا أن الزواج سبيل إلى حفظ النسل، كما أن قلة الطعام سبيل إلى حفظ الصحة، وحفظ الصحة وحفظ النسل من الضروريات الخمس. كذلك بينا حال النبي عليه الصلاة والسلام في المال، بينا أن الله تعالى عرض عليه أن تكون له جبال مكة ذهبا فأبى، وقال بل أجوع يوما وأشبع يوما، ودعا أن يكون مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين. وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه مع ما فتح الله عليه من الدنيا، إلا أنه يوم أن مات، مات ودرعه عند يهودي مرهونة في بعض أصوع من شعير. ثم بينا أنه صلوات الله وسلامه عليه حاز من العقل ما لم يحزه بشر، كان أفهم الأنبياء وكان أرشد الأنبياء وكان أعقل الأنبياء وكان أصبر الأنبياء، فما آتاه الله للأنبياء السابقين آتاه لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وزاده. بعد ذلك الضرورة الخامسة هي الدين، والدين يتمثل في الأخلاق، لذلك سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، فقالت كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا مترجما في سائر معاملاته وأحواله، ترجم الأوامر كلها وترجم المناهي كلها، ما من نهي إلا وعنه انتهى، وما من أمر إلا وبه قد نفذ. لذلك كان قرآنا يمشي بين الورى. ومن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خلق الحلم، والحلم خلق من الأخلاق الزاكية العزيزة الصعبة على كثير من الناس، لأن الحلم حالة من التوقر، تعتري الإنسان في مواقفه فيزداد بتوقره ثباتا لا يهلع ولا يجزع. والتوقر المهابة، في مواقف كثيرة تعتري الإنسان إذا توقر وعلته الهيبة ثبت، أما إذا ضاعت منه الهيبة وأفلت منه الوقار وقع فيما لا تحمد عقباه، ارتفع صوته واحمر وجهه وانتفخت عروقه، وترجم غضبه وغيظه إلى ما لا تحمد عقباه، ومن ثم الحل توقر وثبات يعتري الإنسان عند مواقفه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحلم الخلق، كان أحلم الخلق، تعرض لمواقف عديدة، وما زاده سفاهة السفيه إلا حلما. كلما تسفه معه إنسان ازداد طيبا، شأنه شأن عود البخور، إذا مسته النار عاد على من حواليه بالرائحة الزكية. ولله ضر الشافعي عندما قال في شعره: يشتمني السفيه بملء فيه، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد أوذي إيذاء شديدا، علاه عتبة ابن مسعود وكان مشركا، فكسر رباعيته، كسر رباعيته، اجعل يدك على أسنانك، عندك ثنايا، السنتان الأماميتان يقال لهم ثنايا، ويقال له ثنايا، هذه بجوار الثنايا الرباعية، بجوارها الناب، الرباعية اليمنى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد كسرها عتبة ابن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام، وابن قمئة علاه، فوقع المغفر في وجنته، في خده. المغفر ده يعني شيء من حديد يلبس على وجهه يقيه الحرب. لما علاه ابن قمئة دخلت أسنان المغفر في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجرح جراحات شديدة حتى سال منه الدم الزكي صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه أصحابه: يا رسول الله، ادعو الله تعالى عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، وما دعا على قومه إنما قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع الإيذاء الشديد، لكنه ما دعا على قومه صلوات الله وسلامه عليه، بل دعا إليهم. كذلك في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت غزوة شديدة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في الغزوة بعد هدأة أصابتهم، وفي إحدى الراحات جلس النبي عليه الصلاة والسلام وسيفه في حجره، سيفه في حجره، وكانت غزوة ذات الرقاع، كان ذاهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لمحاربة غطفان وبقايا من محارب، غطفان قبيلة ومحارب قبيلة. فلما هدأت الأحوال وجلس النبي عليه الصلاة والسلام وسيفه في حجره أو في حجره، قام رجل من محارب اسمه غورث، اسمه غورث بن الحارث من قبيلة محارب، فأتى غطفان وقال لهم: سأقتل محمدا. قالوا: نعم ما تفعل، ولكن أخبرنا كيف تقتله. قال: أفتك به. والفتك يعني الغدر، أغدر به. قالوا: إذن إنا في انتظارك. ذهب غورث بن الحارث حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام أثناء جلوسه وسيفه في حجره، فقال له: يا محمد، أعجبني سيفك هذا، أنظر فيه. قال: أنظر. فأمسكه غورث ثم أخرجه من جلابه، استله هكذا وجعل يلعب بسيف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ قال: يمنعني منك الله ذو الجلال والإكرام. فتبعثر الرجل وسقط السيف النبي عليه الصلاة والسلام من يده، فقال له عليه السلام: من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. يعني يا محمد أنت صاحب فضل وجود، اعف عني. فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتى قومه قال: جئتكم من عند خير الناس. هكذا كان حلم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان حلمه. وكذلك في صحيح البخاري لما عرض إليه ذو الخويصرة التميمي رجل من تميم، وقف وقال: يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أنت لا تعدل في القسمة. فقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني أقطع رقبته. قال: لا يا عمر، لا، حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه. وامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلمه الذي من الله به عليه أن يقتل الرجل الذي شاه وشان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال له: اعدل، هذه قسم ما أريد بها وجه الله. بل عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد غزوة خيبر سنة 7 من الهجرة، لما فتحت خيبر واستقر الأمر للصحابة الكرام وهدأت الأحوال، أتت زينب بنت الحارث زوجة سلام ابن مشكم اليهودي، ثم أرسلت بهدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ملأت الهدية سما. الهدية كانت عبارة عن شاه ملأت ذراعها سما، لأنها علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أكل لحم الذراع. فلما وضعت الهدية وجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، منهم بشر بن البراء ابن معرور، فتقدمت يد بشر وأخذت شيئا من لحم ثم لاكه وابتلعه، فاشتكى بطنه من توه، اشتكى بطنه من توه. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما أخذ بعظم جعله في فمه ولاكه، لاكه يعني لفه بلسانه، فسمع من داخل فمه صوتا يقول: لا تأكلني يا رسول الله، فإني مسموم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كفوا عن الطعام، فوالذي نفسي بيده، إن هذا العظم ليخبرني بأنه مسموم. ثم قاموا فاستدعيت المرأة فجاءت فسألها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: كنت أختبرك، قلت: إن كنت نبيا أخبرك الله، وإن كنت غير ذلك قتلت واسترحنا منه. عفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات بشر بن البراء قتلها به قصاصا، لكن عفى عن حقه هو، عفى عن حقه هو، ولم يعفو عن حق الله تعالى وعن حق الغير. هذا كذلك من حلم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأعرابي المسمى بدعثور أتى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود، أتى وأمسك بتلابيب النبي عليه الصلاة والسلام. عارف يعني إيه التلابيب؟ مجموع الثياب من هنا كده، خانقوا بالجلابية بتاعته كده، خانقوا كده، ثم شده شدة شديدة أثرت في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا محمد، اعطيني، ليس المال مالك ولا مال أبيك. جملين اهم نحملهم لي، ليس المال مالك ولا مال ابيك. فالصحابة الكرام تغيبوا من الاعرابي وهموا بقتله، فقال نزل لهم على رسلكم. اتأنوا شوية، اخذ الاعرابي ودخل واعطاه، قال يا اعرابي اتراني قد احسنت؟ قال له لا احسنت ولا اجملت. انت عملت ايه؟ لا احسنت ولا اجملت. فاعطاه وزاده حتى قال له اتراني قد احسنت؟ قال لقد احسنت واجملت. فقال اذهب الى اصحابي وقل هذا القول امامه. فقال امام الصحابة لقد احسن الي رسول الله واجمل. فهدأت نفوس الصحابة تجاه الاعراب، هدأت نفوسهم تجاه الاعرابي، وذهب وغر صدورهم. ثم ذهب الاعرابي الى قومه وقال يا قوم ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا كذلك من حلم النبي عليه الصلاة وازكى السلام. كذلك زيد بن سعنة اليهودي، رجل من اليهود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترض منه قرضا الى اجل، اخذ منه سلف، فاتاه زيد بن سعنة قبل الاجل بثلاث، قبل الميعاد بثلاثة ايام، وجعله في مجمع من الناس، ثم قال كلمة سيئة، قال انكم يا بني عبد المطلب قوم مط، انتوا عيلة طبعكم طبع غير طيب، بتمطلوا في الحج. فسيدنا عمر رضي الله عنه قام واراد ان يفعلها ويقتله، فقال له يا سلام يا عمر انا وهو احوج الى غير هذا منك، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء، او تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الاداء، اما ان له اجلا بقيت عليه ثلاثة ايام، خذه يا عمر واعطيه واحسن اليه. فقال زيد بن سعنة قرأت في التوراة في صفاته انه لا تزيده جهالة الجاهل الا حلما، فاحببت ان اقف عليها بنفسي، تعمدت ان اقول هذا القول حتى اسمع منه، ثم اعلن من توه شهادة الحق، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاده جهل الجاهل الا حلما، وما احوجنا في هذه الايام الى خلق النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم كل منا في مكانه وفي مسؤوليته، فوق رأسه تاج برواز مكتوب فيه الحلم سيد الأخلاق، ولا ترى فيه حلما أبدا، يثور على الشيء التافه ويتمثل بالحلم أمام الناس، وإذا امتحن في أخلاقه ثار، ويتمثل بالحلم في بيته، وإن تكلمت معه امرأة حلف عليها بالطلاق والحرام. لذلك ما أحوجنا أيها الإخوة الكرام إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالحلم سيد الأخلاق، إذا تحلمنا وتخلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام انكشفت عنا الشدائد كلها، لأن الأخلاق هي أساس الأمم، أساس أي حضارة الأخلاق. ولله در الشاعر عندما قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب، يعني تبقى الأمم ما بقيت الأخلاق، وإذا ذهبت الأخلاق ذهبت الأمم. وقال كذلك الشاعر وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ في الأخلاق كمالها، فصلوات الله وتسليماته وتحياته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، هذا والله أسأل، كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب الحقوق علينا، فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزغ الغل والحسد من صدورنا. اللهم انزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.